ولا نصر أنفسهم ولا هم منا يشعبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها لقد علمت ما هؤلاء

تعبدون